ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله الطيبين والصحابة الكرام الأخيرين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية مجلسنا هذا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة الكرام مع حلقاتنا المباركة تحت هذا العنوان المبارك الذي هو رياض العلم في القرآن الكريم، وما زلنا مع روضة من رياض العلم المباركة، وهي الروضة التي ما زالت القصة الجميلة المباركة تمثلها لنا، وهي قصة سيدنا سليمان مع الطائر الهدهد. وقد أضيف إليها هنا في هذه المجالس الأخيرة طرف ثالث، وهو ملكة سبأ. فأصبحت القصة هنا بين سيدنا سليمان وبين الملكة، ملكة سبأ. أما الطائر الهدهد فقد انتهت مهمته. هكذا القصص القرآني يسير بالقارئين والمتأملين والمتدبرين، يسير على هذا النهج. تارة يكون في القرآن بطل واحد للقصة، وتارة يصير بطلان، وتارة تكون ثلاثة. فمن انتهى دوره أسدل الستار عنه، من انتهى دوره أسدل الستار عنه. من الذي انتهى دوره الآن؟ الهدهد. وجاء دور الملكة التي هي ملكة سبأ. إذا الآن بقي عندنا حوار بين طرفين اثنين، وهما سيدنا سليمان والملكة ملكة سبأ. انتهى بنا المجلس السابق إلى ماذا؟ انتهى بنا المجلس السابق إلى تسليم ملكة سبأ الرسالة واضحة ليس عليها لبس ولا غموض، وذلك حين ألقاها في قصره ذلك الطائر الأمين، ذلك الطائر الناجح في مهمته، ذلك الطائر الذكي البارع الذي استطاع أن يكتشف هذه المملكة العظيمة التي كانت تتولى أمرها امرأة. إذن بلغ الطائر الهدهد الكتاب إلى الملكة، وتيقن بأن الملكة قد قرأت الكتاب، وعاد الطائر فرحا مستبشرا لأنه بلغ الرسالة السليمانية إلى من طلب بأن يبلغها إليها. فها هي الملكة الآن تجد الكتاب ملقا في فناء قصرها في مكان خاص، وهي تقرأ الرسالة، وبعد أن قرأت الرسالة ماذا صنعت؟ لقد عقدت مجلسا طارئا لهذا الأمر العظيم. انظروا إلى ذكائها وبراعتها وعبقريتها. لقد أدركت أن الكتاب كتاب جد، وأن مرسله مرسل لقضية خطيرة جدا، إنها قضية الإيمان، قضية العقيدة. وأعظم ما في هذا الكون قضية العقيدة، أعظم ما في الكون، وأعظم حدث في الدنيا كلها وفي أحداث الدنيا كلها حدث العقيدة، الذي يمثل الصراع بين الحق والباطل. وما وجدت البشرية إلا من أجل هذا، من أجل أن يكون هناك تدافع بين الحق والباطل. فأهل الحق لابد أن يقوموا بالحق ويدافعوا عنه، ولا شك أن أهل الباطل أيضا سيدافعون عن باطلهم، فيقع حينئذ تدافع بين الأمرين، الذي ينتج عنه إحقاق الحق وإزهاق الباطل وقيام الحجة على الناس أجمعين. لأن بهذا التدافع تقوم الحجة وتتضح الصورة، يتضح الحق حقا لا لبس فيه ولا غموض، ويتضح الباطل واضحا ليس عليه لبس ولا غموض. إذن فالكتاب يتضمن أمرا خطيرا وعظيما، يستحق من الملكة أن تجمع ملأها ووزراءها ومستشاريها لهذا الأمر. ومن ثم فقد فعلت ما أشرنا إليه سابقا، حيث استدعت كل رجالات الدولة، واستدعت كل الممثلين للدولة لهذا الأمر العظيم، لتقرأ عليهم كتاب سليمان، ثم بعد ذلك تستشيرهم وتستفتيهم وتطلب رأيهم. ماذا قال الله هنا؟ قال الله جل وعلا حكاية عن سليمان، حيث أرسله، أي أرسل الطائر الهدهدة بالرسالة: اذهب إليهم بكتاب هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم، انظر ماذا يرجع المرسلون. قال الله على لسان الملكة بعد أن جمعت ملأها: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. يا أيها الملأ، الملأ في القرآن الكريم المقصود به علية القوم، علية القوم وكبراء القوم وأشراف القوم ونخبة القوم، بالتعبير العصر اليوم النخبة، أو الممثلون للرعية، لأنه لا يمكن أن تجتمع الرعية كلها، وإنما تجتمع رؤوسها وممثلوها. ولماذا سموا بالملأ؟ سموا بالملأ لأنهم يتصدرون المجالس ويملؤون العيون. أنت لما تدخل إلى المجلس، ما الذي يملأ عينيك؟ هذه الوجوه، كما ترون الآن في الصورة الإعلامية في الشاشة، ترون هذه الوجوه تملأ عيونكم. لكن نحب أن تملأ قلوبنا بالأعمال الصالحة، لا أن تملأ عيوننا بصور مزركشة، بصور جميلة. ماذا تحت هذه الصور؟ نريد ما وراء الصورة، مش الصورة. كفانا ما رأينا من صور ووجوه، لكن نريد أعمالا، نريد منجزات. هذا هو المقصود. إذا الملأ في القرآن يطلق على علية القوم وأشراف القوم والممثلين للرعية، وسموا بالملأ لأنهم يملؤون المجالس ويملؤون العيون عند حضورهم في المجالس الكبرى. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. هذه الملكة كانت عاقلة ومدركة للحقائق، فوصفت كتاب سيدنا سليمان بأنه كريم، وهذا وصف في غاية التقدير والتشريف والتبجيل والتعظيم لكتاب سيدنا سليمان. كريم، لا يقال لفظ الكرم إلا للشيء الذي جمع الشرف والنفاسة والتبجيل والتعظيم، فيقال للشيء النفيس كريم. ومن الأحجار الكريمة، ما هي الأحجار الكريمة؟ الأحجار النفيسة. ولا يقال الكرم إلا للشيء الذي بلغ الكمال في الجودة والكمال في اللطف والكمال في الرقة والكمال في العبارة والكمال في المضمون، فهو كتاب كريم شكلا ومضمونا. إذن فهو كتاب كريم، ومصدره سليمان، وهو مصدر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومضمونه كله جملة جمعت فأوعت. ما هي الجملة؟ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. لابد لنا من وقفة أمام هذه الجملة الحكيمة: افتوني في أمري. ما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى الاقتباس من هذه الجملة: افتوني في أمري. هذه الجملة ترسي ما يسمى عندنا في الإسلام بمبدأ الشورى. وإن كان الله يحكي قصة أمة سابقة، لكن لماذا يحكي الله قصة أمة سابقة؟ من أجل تقرير هذا الأمر والاقتباس منه، لأن شرع من قبلنا إذا لم تكن فيه معارضة من نصوص كتاب ربنا وسنة نبينا يعتبر شرعا عند جمهور العلماء. شرع من قبلنا له أحوال ثلاثة: فإما أن يكون موافق للكتاب والسنة فهو من صميم الشرع ولبه، وإما أن يكون معارضا لنصوص شرعنا فهو مرفوض، وإما أن يكون ليس له ما يؤيده من الشرع وليس له ما يلغيه ويعارضه من الشرع، هذا جمهور العلماء يقول بأنه مقبول وينبغي العمل به. ومبدأ الشورى عندنا مؤيد بالوحي. الشورى التي أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم. ومن الذي أمر بها؟ أمر بها المؤيد بالوحي، ليس المأمور بها خليفة ولا رئيسا ولا ملكا ولا وزيرا ولا أميرا، إنما المأمور بها المعصوم المؤيد بالوحي. يا سبحان الله، المؤيد بالوحي يؤمر بالشورى؟ نعم. قال ربي جل جلاله في سورة آل عمران: وشاورهم في الأمر. قال الله عز وجل قبلها: ولو كنت فظا غليظ القلب لا انفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يشاور أصحابه، وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يشاور أصحابه في كل صغيرة وكبيرة، يشاور النساء ويشاور الرجال. وهناك قضية من أخطر القضايا وقعت له صلى الله عليه وسلم وشاور فيها زوجته أم سلمة، وكان رأيها سديدا وكان رأيها رشيدا. كان رأي هذه المرأة الصالحة أم المؤمنين أم سلمة رأيا رفع الله به أمرا كان قد أحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحقق الله به مصلحة عظيمة، وهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين كان في قضية صلح الحديبية كان ذاهبا مع أصحابه إلى مكة ليطوف بالبيت ويعتمر، ولبس إحرامه وساق هديه، ولبس أصحابه معه إحرامهم وساقوا هداياهم. فلما وقع الصلح بينه وبين قريش ومنعته قريش من أن يعتمر في تلك السنة وأن يعود إلى بلده المدينة، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتحللوا ويحلقوا رؤوسهم لأنهم لا سبيل لهم إلى العمرة لأنهم قد منعوا في هذه المنطقة التي تسمى بالحديبية، لم يستطع أحد منهم أن يقوم ليحلق رأسه وليتحلل، أصابهم نوع من الوجوم ومن الحزن، فظلوا واجمين صامتين لا يستطيعون حراكا. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم امتثال أصحابه لأمره، ودخل على أم سلمة رضي الله عنها في خيمتها، فرأت عليه أثر الحزن وأثر الكآبة، فقالت: يا رسول الله ما خطبك؟ قال: أمرت أصحابي أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا فلم يفعل أحد منهم. قالت: يا رسول الله اعذرهم، فإنهم قد أصابهم ما أصابهم من الصدمة، وقم أنت واحلق رأسك وتحلل فسوف يفعلون. فقام عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه وتحلل، فقام الصحابة كلهم يزدحمون ازدحاما شديدا على حلق رؤوسهم وعلى التحلل من إحرامهم. فكان رأي أمنا رضي الله عنها رأيا عظيما سديدا رشيدا رفع الله به مشكلة ونفس الله به كربا وحقق الله به مصلحة عظيمة. ما سبب هذا؟ الاستشارة، استشارته صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة. إذن كان صلى الله عليه وسلم يستشير في كل أمر من أموره، هذا المؤيد بالوحي. ووصف القرآن الكريم المستجيبين لله والمستجيبين لدعوة الله والمستجيبين لأمر الله، وصفهم بأوصاف جليلة عظيمة، من بين هذه الأوصاف وصف الشورى. وجاءت الشورى في الآية العظيمة بين عبادتين جليلتين من العبادات العظيمة، وهي عبادة الصلاة وعبادة الزكاة. جاءت الشورى بينهما، وسمى الله في القرآن سورة كاملة بسورة الشورى. قال ربي في سورة الشورى وفي وصف المؤمنين بالشورى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الشورى جاءت بين ركنين من أركان الإسلام، الركن الأول الصلاة والركن الثاني الزكاة، فأصبحت الشورى ركنا تمثل ركنا، إلا أن هذا الركن الذي هو ركن الشورى هو ركن اجتماعي به تتحقق الدولة الإسلامية، فلا تقام الصلاة على حقيقتها ولا تحقق الزكاة على حقيقتها إلا بأن يتحقق هذا الركن الذي يربط بينهما وهو ركن الشورى. والذين استجابوا لربهم، من صفات المستجيبين لله هذه الأركان: أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. إذن عندنا في القرآن سورة تسمى بسورة الشورى، وعندنا آيتان تتحدث عن الشورى، إحداهما في سورة آل عمران: يأمر الله بها حبيبه المصطفى بأن يشاور أصحابه في كل أمر، وعندنا وصف المستجيبين لله بأن أمرهم شورى بينهم، لا يقدمون على أمر حتى يحقق الشورى فيما بينهم. وهذه المرأة الملكة كما ترون لم تستبد بأمر، بل جمعت الملأ من قومها وعرضت عليهم القضية وطلبت منهم الفتوى. جاء التعبير عن الشورى هنا بماذا؟ بالفتوى، الذي وأوضح عبارة لقضية الشورى ولمبدأ الشورى: افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، افتوني في أمري. فنزلت نفسها منزلة الجاهل الذي يطلب الفتوى من العالم، وهي الملكة التي بيدها أمر المملكة، كل المملكة، ومع ذلك تطلب الفتوى من ملائها وتطلب الفتوى من كبرائها: افتوني في أمري إني حائرة، ماذا أفعل في أمري، أي في شأني العظيم، لأن الأمر المراد به هنا الشأن العظيم، وأضافت الشأن إلى نفسها لأنها المسؤولة عن الأمة، عرفت مسؤوليتها، عرفت مسؤوليتها. ما أحوج المسؤولين اليوم إلى معرفة مسؤوليتهم التي طوق الله بها أعناقهم، هم يعتبرونها تشريفا، ووالله إنها لتكليف وليست بتشريف، لكن قومنا لا يفقهون، ولكن قومنا لا يعلمون. افتوني في أمري. ولذلك الله عز وجل عبر على لسان الطائر الهدهد حيث قال: وجدت امرأة تملكهم، لم يقل وجدت امرأة تحكمهم. هناك فرق بين تملك وبين تحكم. ما الفرق بين العبارتين؟ الفرق بين العبارتين شاسع جدا. تملكهم لأنها ملكت قلوبهم بحبهم لها. المطلوب في الحاكم أن يحب، لا أن يحكم فقط، يحب، أن يكون محبوبا عند الناس. تملكهم بماذا؟ بعدلها، تملكهم بتواضعها، تملكهم باستشارتها، تملكهم بإحسانها، تملكهم بمساواتها، لا تتميز عنهم بشيء. إن الذي يملك القلوب هو الإحسان والعدل والمساواة. فمن مالك القلوب فهو الملك حقا، فيكون محبوبا لدى الصغير والكبير والذكر والأنثى. هذا الحب هو العلاقة الوطيدة والوصلة الحميمية التي تربط بين المسؤول وبين الرعية، الحبل المتين الذي لا يقطع أبدا. الحبل المتين هو حبل الحب، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أمرائكم من تحبهم ويحبونكم، وشر أمرائكم من تبغضوهم ويبغضونكم. هذا هو الحبل الذي ينبغي أن يملك به المسؤول الرعية، حبل الحب، فيكون ممن يملك. ولذلك قال ربي: افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا. شوف ما كنت، لتدل على أن هذا هو عادتها وشأنها. ما كنت في أي أمر من الأمور لا أقطعه إلا باستشارتكم. كيف ما كان هذا الأمر؟ ما كنت قاطعة أمرا. أمرا هنا جاء نكرة في سياق النفي ليدل على العموم. كيف ما كان هذا الأمر؟ ما كنت قاطعة أي أمر من الأمور، صغير ولا كبير، حتى تشهدون. وكلمة تشهدون تحمل دلالات متعددة: تشهدون، تحضرون وتدلون بآرائكم، وترون الأمر بأم أعينكم. لأن الشهادة لها دلالات عدة، وسوف نقف عندها إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي، مكتفين في هذا المجلس بهذا القدر، سائلين من الله تعالى أن يوفقنا ويسددنا ويرشدنا ويجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا مرحوما، ويجعلنا فيه مخلصين لرب العالمين، محفوظين بحفظه سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.